يقول السؤال 35: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما إن القدر نظام التوحيد وإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد؟ هذا كلام دقيق من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول إن القدر نظام التوحيد، يعني إن الإيمان بالقدر ينظم لك التوحيد، يعني ينظمه نظما واحدا بحيث ما يكون هناك إشكالات عليك في توحيدك لله تبارك وتعالى، ما يكون عليك إشكالات في توحيدك لله عز وجل. لماذا؟ لأن القدر هو إثبات قدرة الله، وقدرة الله جزء من ربوبيته. فالذي ينكر القدر، تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. لماذا؟ لأن الذي يكذب بالقدر يكذب بقدرة الله، وإذا كذب بقدرة الله نقض الإقرار لله بالربوبية، لأن القدرة جزء من قدرة الله تبارك وتعالى أو جزء من ربوبية الله عز وجل. فالذي يكذب بالقدر ينقض التوحيد. كيف أنا أقول الله ربنا ورب كل شيء ومالك كل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء؟ لأن هذه معاني الربوبية: القدرة، كمال القدرة، كمال التصرف، كمال الربوبية، كمال الملك، هذه معنى الربوبية. فالذي ينكر القدر لم يثبت كمال الملك، ولم يثبت كمال الربوبية، ولم يثبت كمال التصرف، فأخرج منه ماذا؟ أفعال العباد ليست داخلة في مشيئة الله عندهم، وأفعال العباد ليست داخلة في خلق الله. فمعنى ذلك أن هذه الأشياء خالق خارج قدرة الله، خارج ربوبية الله، خارج تصرف الله، خارج ملك الله عز وجل، فينتقض عليه التوحيد. لكن إذا آمن بالقدر فمعنى ذلك أنه أقر لله عز وجل بكمال الربوبية، كمال التصرف، كمال الملك، كمال التدبير. كل ذلك يتحقق الإنسان بالإيمان بالقدر. وإذ كذب بالقدر انتقض عليه هذا الإقرار لله عز وجل بالربوبية.